قال احتفلوا بولدي كما احتفل النصارى بعيسى احتفلنا. مو بأجل النصارى احتفلوا بل لقول النبي احتفلوا وفعله بنفسه. ونحن حين صمنا يوم عاشوراء ما لم نصمه من أجل النصارى واليهود لا، ولكن صمناه لأن الرسول صامه وأمر به وشرعه عليه الصلاة والسلام. وأما قول عمر لأن البدعة هذا من جهة اللغة العربية ليس من جهة الشرع، فإن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في الليل أو ساعة في رمضان، يصلي الرجل نفسه ودخل يصلي مع اثنان وثلاثة وأربعة، ثم وكان النبي صلى به ليالي ثم ترك هذا في رمضان وقال إني أخشى أن تفرض عليهم صلاة الليل، وترك ذلك خوفا من فرضها على الناس، وكان أبيهم رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الصديق عن هذا الأمر في قتال أهل الردة، وكانت مدته قصيرة كانت قصيرة سنتين وشيئا. ثم جاء عمر رضي الله عنه ورأى الناس أوزاعا في المسجد فقالوا جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وخرج ذات ليلة فرآهم جما غفيرا على إمام واحد فغنمة البدعة هذه وما ينامون عنها أفضل منها يعني صلاة ثلاثة آخر الليل. سمها بدعة من كونها لأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السبيل على هذا الغرار كل أهل المسجد يجتمعون، بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم فجمعهم وصلى بهم ثلاثة ليال أو أربعة ليال، لكن لما خاف أن تفرض عليهم ترك ذلك. وفي موته قطع الوحي وأمرت الفريضة ولم يبق إلا أنها سنة، فجمعهم عمر كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي وصلى بهم ليالي ثم ترك ذلك خوفا من الفريضة وقد أمرت الفريضة. وعمر حقيقة وحيا لهذه السنة أحياء ليس بمتبع لها ولكن أحياها، سمها بدعة لأنه أحياها بعدما ماتت بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخشى أن تفرض عليه، هي بدعة لغوية إذا بدعة ما كان على غير مثال سبق، فهي كانت على عهد الصديق وعهد عمر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أوزاعا إلا في الليالي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ترك ذلك لأن تفرض عليه. فجاء الصديق جاء عمر في أول خلافته والناس من أوزاع على عادتهم الأولى، ثم رأى يجمعهم على إمام واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة ليالي، وقال إن الأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم قد زال وهو خوف فريضة الشريعة استقرت والله انقطع فلا يخاف حينئذ، فلهذا جمعهم وساروا على نهجه الناس بعد ذلك من عهد عمر إلى يومنا هذا، فاستقر سنة جماعية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، ثم بإحياء عمر وإرشاده إلى ذلك ودلت علي رضي الله عنه وارضاه. وكان النبي يحثهم على قيام رمضان فيقول من قام رمضان من الوسائل الاخرى وما تقدم من ذنبه، كان يقول رمضان هو عليه الصلاه والسلام، لكنه خاف عليهم اي ان تفرض عليهم اذا جمعوا عليها وامروا بها واستمروا عليها. نعم. قد يقال ان الصحابه رضي الله عنهم شغلهم الاحتفال بمولد رسول الله الجهاد في سبيل الله، كيف نرد على هؤلاء؟ يقال لهم الصحابة ما ضيعوا شيء، ما شغلهم الجهاد عما شرع الله، الصحابة ما شغلهم الجهاد عن صيام الاثنين والخميس وعن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعن العبادات الأخرى التطوعات الأخرى، ما شغلهم الصيام، ما شغلهم الجهاد عن سائر العبادات، وكيف يشغلهم عن أمر الحق وأن الناس غيروا بيوتهم حسنوا أبنيتهم؟ قال أولى مثلي أولى بأن يحسن حسن مثلي النبي صلى الله عليه وسلم وبناه بالحجر وقصة في القصة البيضاء ونقشه رضي الله عنه وارضاه، كل ذلك من اجتهاده رضي الله عنه. وكان كثير من الصحابه يرون انه لو تركه لكان افضل لما فيه من الذكرى ولما فيه من التواضع، فالمقصود في هذا امر واسع، الادله في هذا واسع، اذا بني بالحجر او بالاسمنت والحديد او بالطين واللبن او بالاجر او بالبلوك كله واسع، الامر فيه واسع الحمد لله. المهم في هذا هو كثره الجمع، كل ما كان الجمع اكثر كل ما كانت خطوات أكثر فهذا أفضل، أما سيكون قديما ومحلفا فهو فيه واسع سهل، الذي جاء فيه النصوص في التفضيل كل ما كان الرجل على المسجد أبعد كان أجره أعظم، وكل ما كان في الجمع أكثر كان أجره أكثر، هذا هو المحل هذا هو الذي يلاحظ، أما قيل فأمره أوسع أمر اجتهادي. توفي رجل وأوصى على ورثته بأن يجمعوا أهل الحي الذين يسكنون فيه في أول ليلة من رجب، أفيدونا عن ذلك إذا كان في ذلك شيء من البدع فكيف تصرف الوصية وإلى أين تصرف الوصية؟ هنا بدعة في رجب، بداية أولية من رجب أولية جمعة من رجب تسمى صلاة الرغائب، صلاة فيها عدة ركعات، هذه أيضا بدعة حدثها بعض الناس واشتهرت في آخر مئة الرابعة وبعدها

أحسن من كونهم يسمعون الشر فقط، فإذا سمعوا خيرا وشرا فلعل خير يعالج الشر أو يقلل من أثره على الناس بما يسمعون فيه من الخير، بخلاف ما إذا خلا وانفرد فيه الشر وصار محضا للشر فإن ذلك أخطر وأخطر. نسأل الله السلامة. ربما يعرض الدين لأهل الشيخ، مثلا الشيخ يقول الغنى حرام، يتوب بعد الحديث أغنية على طول. وإذا قام واحد على المنبر يقول اشركوا بالله وادعوا غير الله، وقام واحد على المنبر يقول لا تشركوا بالله ولا تدعوا إلا الله وحده، يقول أساء ولا أحسن؟ واحد على المنبر يقول اشركوا بالله وافعلوا الزنا وكل شيء مباح، قام واحد على المنبر وأنكر عليه وقال هذا باطل وهذا منكر، هل يكون هذا في التشبه في هذا الباطل؟ يكون يعني أساء الذي ركب على المنبر وأنكر عليه الباطل، يكون أساء أو أحسن؟ شاهد الكلام هذا. مما يستدل به أهل البدع يا شيخ أن يقولون أن امرأة نظرت إذا انتصر الرسول أن تضرب بالدفع على رأسه. هذا مو من البدع، الدفع هذا من ما يجوز للنساء، الدفع قد أجازه من النساء يربط يعني احتفالات النساء العروس لا بأس بالدفع، وهو من البدع. هذا لو كان على غير الطريق ومن المعاصي، لو ضرب الدفع ونحوه كالعود في غير وسائل في عرس النساء لكان من المعاصي لا من البدع، والعود لا يجوز حتى في عرس النساء، إنما هو الدفع فقط للنساء في الأعراس. فالمرأة لما عظم فرحها في النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته قامت بالدف على رأسه يدل على جواز مثل هذا من النساء في الحق، إذا كان في حق من فرحهم بانتصار الحق وظهور الحق إذا اجتمعنا وأرادنا الدف لظهور الحق وانتصار الحق وهزيمة أهل الباطل، مثل ما كانت جاريتان عند عائشة رضي الله بالدف يوم العيد وقال النبي للصديق دعهما إن كل يقوم عيدا، هذه وأشباهها في الأعراس وفي اجتماعات النساء لا حرج فيه لأنه يخرج عن طوله مجرد الدف فقط، وليس هذا من باب البدع بل من باب المباحات لا من باب البدع. هل مذهب الشيعة يحكم عليه بالغلو أم لا؟ الشيعة من شأنهم غلو، الشيعة كله غلو، لا في الأحس أقله غلوا من قال إن عليا أفضل من الصديق ومن عمر، ولكن لا يسبهما ولا يؤذيهما ولا يتكلم في حقهما إلا بالخير، هذا أقله غلوا الذين يفضلون عليا على أبي هو عمر، وإن كانوا قد أخطأوا في ذلك، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه وتواتر عنه أنه قال خير هذا ما بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، وثبت عنه أنه قال لا أوث بأحد يفضلني على أبي هو عمر إلا جلست حد المسلم رضي الله عنه. هذا من أقل ما فعلوا من الغلو. أما من قال إن الصحابة عصوا الله في حقه وأنه ظلموه وأنه حق الولاية من الصديق عمر، هؤلاء من أحبث الناس في حق الصحابة رضي الله عنهم وهم الإمامية الجعفرية. أما من قال إن علي هو الإله المعبود وأنه يدعى من دون الله، هؤلاء أكثر وأكثر علماء ضلاله ظاهر وظاهر. وهكذا من قال منهم إن جبرائيل خان الرسالة وإنها جاءت لعلي وخانها بجبرائيل وجعلها لمحمد، هؤلاء أيضا من الكفرة في اللئام، نسأل الله العافية. فالشيعة أقسام كثيرون، أقسام متنوعة، حتى قال بعضهم إنهم يبلغون 22 طائفة فرقة، فهم كثيرون وهم بعضهم في بدعتهم وغلوهم يتنوعون، بعضهم أشد بعضهم يبلغ الشرك والكفر وبعضهم دون ذلك. إذا كانت العبادات التي يقوم بها الإنسان من الصلوات والصوم والصدقة بدعة، هل يشاب على ذلك العمل أم لا؟ إيه من قرأت بنص يبدو العبادات اللي يعني يؤديها في وقت الممنوع أو إذا كانت العبادات التي يقوم بها الإنسان من الصلوات والصوم والصدقة بدعة، هل يشاب على ذلك العمل أم لا؟ هذا فيه تفصيل في المسألة البدع. قد يقوم بعض الناس صلاة أو صدقة أو غير ذلك باجتهاد وتحري الحق ورغبة بما عند الله عز وجل، فيؤجر على اجتهاده ويثاب على اجتهاده ويفوته أيضا الصواب، هذا من حسن نيته وطلبه الحق قد يثاب على اجتهاده ولكن يفوته أيضا الصواب، كما حقق ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه رحمه الله اهتداء الصراط المستقيم على فتاة أصحاب الجحيم، ذكر أنواع الناس واجتهادهم وأن الإنسان قد يثاب على اجتهاده وإن كان مخطئا فقد يثاب على نصحه واجتهاده ونحو ذلك. وهكذا من وقع فيها من العلم من وقع في الاجتهاد المولد وحسنه وحبله إذا كان عن اجتهاد وعن طلب الحق وعن حرص على الخير ولكن أخطأ وخالف الصواب فقد يؤجر على اجتهاده في ذلك ولكن يفوته أيضا الصواب لأنه اجتهاد في شيء أخطأ فيه. وهكذا الحاكم إذا حكم اجتهاد وأعطى هذا حق هذا عن اجتهاد وعن تحرير الحق فإنه يجر على اجتهاده ويفوته أيضا الصواب. وهكذا غيرهم لمن طلب الحق واجتهاد فيه ولكن خفي عليه طريقه

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله يغسلهما ثلاثة إلا إذا كان قام من نوم الليل يجب غسلهما ثلاثة من نوم الليل يجب غسلهما ثلاثة قبل أن يدخل إلى الإناء الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. قلت شيخ في قصة تزرت في درة دارة المعارف هل هو بقي في الأسماء لله هل يجوز التزوج من أهل الكتاب؟ نعم هل يجوز التزوج من أهل الكتاب؟ هذا الحديث الأصل في ذلك نجاح الله أباح للأمة طعام الكتاب وليس الكتاب المحصنات يجوز التزوج من محصنات الكتاب إذا كنا حرائر عفيفات إذا عرفنا بالعفة والبعد عن الفاحشة هذا يجوز في الأصل ولكن اليوم حالتهن حالة الكتاب غير حالتهم الأولى وهم الآن يعشر على المؤمن أن يجد المحصنة السليمة العفيفة فينبغي لها البعد عنهم لأمرين الأمر الأول أنهن ألا يجد فيهن المحصنة العفيفة وقال لا يجد الطرق التي تشعره بذلك ثم أيضا التحلل الذي فسد الناس وقلة العلم في المسلمين وقلة الجهل يقضي إلى أن ينصر المسلم ويهود بسبب الأمة لأن الجهل كثير وهن يدعين إلى دينهن وإلى أخلاقهن فالأولى بالمؤمن ألا يتزوج منهن وكان عمر يقرأ ولا كثيرا ويخشى على الأولاد من أمهاتهم النصرانيات واليهوديات فالمقصود أن أصله جائز إذا وجد المرأة العفيفة السليمة المحصنة فلا بأس هذا الأصل لكن اليوم هذا قليل في نسائهم وقد يعسر وجود هذه المحصنة السليمة ثم الآن توسع الناس في الخلطة وقلة العلم في المسلمين وكثرة الجهل قد يخضي بالإنسان إذا ينجر إليها ويكفر معها أو يكفر أولاده معها نسأل الله السلامة. شيخ في سؤال يتعلق بالصلاة السابقة من الحزلات من الاستفان بعض الناس يعملون دفع النساء يعملون دفع على عملون أغاني على أنا مفهوم بين النساء سهل أما في مفهوم بين النساء وحدهن أمر سهل إذا دفقوا بين أو جاءوا بأغاني ما فيها شرع الناس والله سهل مثل العرس أمر سهل مثل العرس إذا كان ما بين خلطة رجال ولا فيه شر آخر أمر سهل للنساء خاصة إذا كان في صوت المتبع يمنع إذا كان بلا شر أو مسائل أو فتنة يمنع المصالح تراعى إذا في المفاسد فلا يراعى لا بد اللي حولهن من عيون عليهن يراعون هذا الشيء. أغاني مباحة يعني. يمنعون من شيء لجر. نعم. كل أغاني مباحة أيضا. لا بد لها. نعم. هل في حلي المرأة زكاة وهل الزوج مكلف بذلك من المرأة؟ حلي النساء إذا بلغنا إذا بلغت النصاب صحيح زكاة. ولكن عليها لا على زوجها عليها هي. إذا بلغت النصاب إذا ذهب الفضة فيها الزكاة على الراجع. في خلاف بين أهل العلم هذا هو أرجح الأقوال. والزكاة عليها لا على زوجها. من نصاب يا شيخ؟ 20 مثقال. رجل كان صائما في كفارة وفي اليوم الرابع والثلاثين حضر زوجته ووجد انه انزل الصحيح المذي لا ينقض الصوم الصحيح المذي لا ينقض الصوم انما ينقضه الملي فعله عن اختيار هو في صيام كفارة وفي اليوم الرابع والثلاثين حضر زوجته صوم صحيح ولا ينتقض وجد الا انه انزل لا ينتقض الصوم بل يستمر حتى يكمل الشهرين ولا على شيء والمذي والمذي لا حسب الشافعي هذا لا جمع من العلم خلاف الحنابلة وجماعة جمع العلم قالوا المذي لا ينقض الصوم المذي نعم. لا ينقض الصوم الصحيح لا ينقض الصوم لعدم الدليل عليه نعم. شكرا لك بالنسبة لأذهب هذا الحلي مثل واحد يجرى لإغلاده بأربعة آلاف هو بيزكي 4000 ريال على الحول أو بيزكي ما يشبه الذهب الذهب يتغير سعره كل سنة بحسابه يعني بيجيبها للسوق مثلا يسأل عنه الذهب يسوى المثقال إذا عرف عنده يجمع قيمته ويزكي سوى 1800 جنيه على حسب قيمة ذلك الوقت عندها تمام الحول امرأة تطلقت ثلاثا متفرقة ثم إن الطلقة الثالثة كانت في تمام السابعة من الحمل ومعها 4 أطفال وقيل إن الحامل لا يتم طلاقها وإن وضعت ذكرا ترجع لزوجها هذا من الأصل هذا من كلام العامة طلاق الحامل سنة النبي عليه الصلاة والسلام طلقها طاهرة وحاملة فطلاق الحامل واقع قول بعض العامة أن طلاق الحامل لا يقع قول بعضهم أن إذا كان الحامل ولد ترجع إلى زوجها كل هذا ما لها أساس هذا باطل الحامل طلاقها مشروع وسواء ذكر أو أنثى كانت الطلقة الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنهى زوجها ولو كانت حاملة ولو جاءت في ذكر هذا لا المقصود إذا طلقها ثالثة وهي حامل أو وهي حائل فإنها تقع الثالثة إذا كان عاقلا مع رشده وعقله تقع الثالثة وتحرم عليه حتى تنهى زوجها أيضا ولو كانت حاملة ولو ولد ذكر هذا لا تعلق له بالطلاق حائض أيضا تطلق الصحيح لا تطلق الذي عليه عمش والعلم تطلق أن عمر طلق وهي حائض وحجبت عليه الطلاق نعم الأثر الوارد في صلاة التسابيح صحيح؟ معروف عند أهل العلم غير صحيح، بعضها صحها لكن الصحيح أنه منكر من الموضوعات. شيخ ما هي الحكمة تفرق الشارع الشارع بين الجارية أو الأمة في الحيض وبين الفطر؟ بيسألوا خارج خارج الحكمة في ذلك الله أعلم. إذا أفطر الرجل يعني يوم رمضان هل كفارته كفارة من يأتي أهله؟ لا، إذا أفطر بغير الجماع يقضي عليه التوبة والاستغفار رمضان، أما إذا أفطر بالجماع متعمدا فعليه صيام، فعليه اعتقاد رقبه، فإن عجز صيام شهر متتابعين، فإن عجز طبعا يفضيها عليه كفارة فضيها إذا تعمد ذلك. أما إذا أفطر بالأكل أو بالشرب هذا عامدا هذا عليه توبة إلى الله ويقضي اليوم، أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه فهو صحيح. هل عندك؟ لا ما عاد عندي شيء استحق. هل عندك؟ لا عندي بس أسئلة تانية خارجة عن الموضوع وغير مفسرة يعني ما أقدرش أعرفها لأنها بخط كده. نعم. أنا غير مسلم. الشيخ في قصة بالرسة درس معرفة الحال. قبل قبل أن يقول. هذا يسأل يقول بعض الناس عند عقد النكاح يتماسكون بالأيدي. يأخذ يده ويأخذ يد الآخر، هذا ما نعلمها أصلا. عقد النكاح وزوجته يقول قبل هذا ولا هذا عقد النكاح، ولا حاجة إلى أن يأخذ يده يتماسك بالأيدي إشارة إلى أنهم يعني الزوجة والزوج يتماسكان، هذا ما له أصل. النكاح يقول الولي زوجتك بنتي أو أختي أو مثل ذلك، والزوجة قبل هذا الزواج بحضر الشاهدين مع خلو الزوجة من الموانع، هذا هو النكاح الشرعي. إذا كانت المرأة هذه من الموانع ليست عدة وليست ممنوعا من هذا الرجل كونه مسلم او كافر لا تحله، المقصود اذا خلت الزوجه من الموانع فإلى زواجك وقال الزوج قبلت زوجتك يقول ظلي قبل زوجتك والزوجه قبلت ولا حاجه الى ان ياخذ بيده. نعم. كذلك يا شيخ الذي يقرب الشغال ما ممنوع الشغال، يقول زوجي وزوجك زوجي بنتك وزوجي بنتي او اختك وقل. هذا ما هي. هذا الشغال هذا بدل يسمونه بدل، هذا منكر الرسول انكره ونهى عنه عليه الصلاه والسلام، هو الشغار وهو يقول زوجني بنتك وزوج بنتي او زوج اختك وزوج اختي، هذا هو الشغار وهذا لا يجوز وفيه فساد كبير. داخل كل واحد يدفع شر ولو ما يجوز، هذا ما دام فيه مشارطه هذا لا يجوز. اما لو خطب منه زوجه ثم خطب الاخر زوجه منه مشارطه هذا لا يجوز. كل مفر يا شيخ حسن الله من 100 ما ينبغي ينبغي التسهيل فيها، المشروع التخفيف والتيسير هذا المشروع. أيوة. أما الإباحة مباحة مباحة كثير لكن ينبغي تسهيل فيها. الله ما حدد المهر، الله كلمة له لك انطارا وانطار المال الكثير هو غير محدد، لكن ينبغي المسلمين لا يشددوا على مسلم، ينبغي يتسامحوا خير الصداقة أيسر. نعم. لكن خير من المهر هذا خاص لها ولا أبوها ولا أي لا هي لا المهر لا هي ليس لأولياء ليس لأولياء حق فيه أبدا إلا ما طلبت به نفسها رشيدة، إذا كانت رشيدة طلبت نفسها بشيء لأوليائها فلا بأس، إلا الأب فلو يأخذ من مالها ما يحتاجه ما لا يضرها الأب خاصة. هل يجوز أن ينقل إلى مكان آخر مصلحة؟ مصلحة المسجد هذا يسأل عن القضاة، يحتاج إلى القضاة والمحاكم ينقلوا له في بعض، إذا رأوا نقله المصلحة فلا بأس، لكن لا يستقل به الولي وحده، يسأل القضاة والمحكمة عنده يشاور مع القاضي، لا ينقل إلا بإذن القاضي حتى لا يتساهل فيه الولي. شيخ في بعض الناس إذا عملوا عبد أو الزواج ولا يدرون الفاتحة أي عبد يعني يدرون الفاتحة ما لها صلاة إلا عند الزواج قراءة خطبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة من الحمد لله الحلو والسعيد المعروف، أما قراءة الفاتحة عند البيع أو عند الشراء ما لها صلاة فيما نعلم. زكاة الحبوب المدخرة هل ورد فيها حديث أم تلحق بعروض التجارة؟ زكاة الحبوب إذا شد الحب وطاب الثمر تزكى زكاة العشور، فإذا ادخرها لنفسه بعد ذلك ما فيها زكاة، أما إذا كان للتجارة زكى زكاة التجارة يعني البيع والشراء. إذا كان فيه امرأة قالت لزوجها حرمت عليه فماذا يلزمه عليه؟ حرمت عليه حرمت عليه حرمت عليه أو قالت ظهرت منك وما أشبه ذلك ما لها في هذا حكم حكم اليمين، هذا حكم اليمين ما في ظهار. إذا قالت حرمت علي أو أنا عليك حرام عليها كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة يعني هيك كفارة ما يكون على كفارة الظهار عليها كفارة اليمين، تحريمها لزوجها حكم اليمين، مثل لو قال هذا الطعام عليه حرام أو ذبحك عليه حرام أو كلامك عليه حرام عليه كفارة اليمين، إذا كلمها وكان ذبيحة كفارة اليمين. نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة بعض الأخوة نعم. حكم حكم اليمين، لأن الله قال جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم على الله وتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله تحلها يمين سمى يمين. فإذا قال والله ما أكلها العسل أو عليه حرام أكلها العسل أو عليه حرام أكل ذبيحك أو عليه حرام ما أكلمك، فإنه يكفي كفارة يمين ويكلمه ويأكل ذبيحك. لكن بعض الناس مو عاقل، نعم، يقول إذا كان يتكلم بتنبيه يمكن مو عاقل في قلبه، ولو ما دام قالها يمنع منها يتوب إلى الله، لأن الله حرم عليه يحرم ما أحل الله له، ليس إنسان يحرم ما أحل الله له، ينبغي أن يعود لسانه كلام الطيب، إذا عرف فيه كفارة هذا مما يعقل لسانه عن هذا الشيء، ولعله يعني يتزن. إذا أصلا شخص يا شيخ يعني في مرض الموت كان لا يقبر إلا في منطقة كذا، وهو طبعا في بلاد المسلمين، هل ينقل إليها؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، لو قبر المحل اللي ما فيه يكون أولى وأفضل، عن التكلف، عن اتخاذ هذا عادة، أما إذا كان في بلاد كفرة ما فيها صلاة في محل معروف للمسلمين، هذا ينقل لا بأس. اما يقول يموت في الرياض او في الاحساء او في الحوطه او في اي منطقه الى مكان اخر بلاده، هذا ما له اصل، يقبر المحل اللي مات فيه من بلاد المسلمين، هذا هو الاولى، هذا هو الذي ينبغي ما فيه من راحه المسلمين وعدم التكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كفر، نعم، قد فرض الله تحل لك ايمانك. في بعض الصحابه لا يقول اسم صلى الصحابه وبعدين ده هو على جنب، ثم كلمهم اني على جنب يعني ورفعوها الى أصل لا بين التيمم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم لأن خاف، لأن كان في وقت البرد الشديد خاف من البرد، إذا كان في محل بارد وليس عنده ما يدفئ به الماء شغله صلى بالتيمم، إذا خاف على نفسه من الماء البارد. فتسه تيمم ولا ما تيمم؟ تيمم، صلى بالتيمم. جاء طبعاً الأمان تركه أولى، ما له أصل، اقرأ القرآن لنفسك، هذا هو الأفضل، الأفضل عدم الداعي، هذا هو. إذا كان قضاء الصوم على الميت، إذا ماتوا عليه صيام يستحب لأوليائه يقضوا عنه، النبي عليه الصلاة والسلام من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه، إذا مات إنسان عليه كفارة أو صوم رمضان ولا قضاه وهو صحيح سليم يقضى عنه، أما إذا مات مرضه ما استطاع يقضي مات بالمرض ما يقضى عنه شيء لأنه معلوم، أما إذا تساهل طاب صاحب مرضه وتساهل ثم مات يقضى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه، يصوم عنه بنته أو أخته أو أخوه أو أبوه أو يتساعدون في هذا الشيء، هذا يصوم بعض هذا يصوم بعض. إذا كان معذور، إذا كان ما هو معذور سهل، إذا كان معذور بالمرض هذا مو صحيح، مو صحيح، هذا الحج عام في رمضان وغيره. إذا واحد من الحج في أشهر الحج وأدى العمرة في مكة بعد راح المدينة أو أي بلد رجع نوى الحج فقط، هل عليه فدية ولا ما عليه؟ لا حوط له أنه يهدي، جمع من العلم يرى أهل الهدي، لأن خروج ما يصل عن المتعة، هذا هو الأفضل. بعض أهل العلم يرى يسقط عن هذا السفر، ولكن الاحتياط الأول الذي ينبغي أن يهدي، يعني لو ما قدمه الذي ينبغي يخشى عليه الخطر، يخشى عليه الخطر، لأن هذا ما في السنة ما يدعي سقوطه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.